والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه لم ينزع، لأنه يمكنه رده بغير إتلاف مال بأن تخرج إلى الشط، فلم يجز إتلافه، وسواء كان فيها ماله أو مال غيره. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه، هذا فيما إذا ترتب على رد المغصوب في الحال ضرر فيمهل لأنه لا يخلو. إذا ترتب على رد المغصوب ضرر على الغاصب بسبب غصبه فهذا لا ينظر له، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. عمارة على أرض مغصوبة، حكم القاضي برد الأرض إلى صاحبها، يقال لصاحب الأنقاض: احمل أنقاضك. يقول: فيها ضرر علي. نقول: ضرر عليك بسبب غصبك، والأرض تعاد إلى صاحبها على التفصيل المتقدم. إذا تنازل عن الأنقاض أو لم يتنازل أو طلب القيمة سبق هذا. إذا كانت أشجار نقول: انزعها. إذا كان زرع، الزرع عادة ما يستمر، يبقى إلى الحصاد بأجرة المثل. إذا كان لوح بنى عليه بناية، يقال: اهدم بنايتك ورد اللوح إلى صاحبه. إذا كان هذا اللوح يترتب على رده ضرر بينما ممكن تفادي هذا الضرر، فنقول: يتفادى الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فرق بين بنى فوق اللوح 3 أدوار، البناء مغصوب واللوح لصاحبه، فيرد ولو تهدم 3 أدوار. اغتصب اللوح ورقع به سفينة، اللوح باقي، لو نقضناه من السفينة غرقت السفينة وغرقت البضائع التي فيها، بينما ممكن تفادي هذا الضرر. يقال: الشاطئ بيننا وبين 10 كيلو، 100 كيلو، 1000 كيلو، إذا وصلت إلى الشاطئ ينقض ويرد اللوح على صاحبه ولا ضرر على الغاصب حينئذ. فالمغصوب يرد على صاحبه، والغاصب ما ترتب من ضرر عليه لا يخلو، إن كان يمكن استدراكه وتفاديه مثل اللوح ينتظر فيه إلى الميناء فلا بأس، إن كان لا يمكن استدراكه وهو حصل هذا بفعله فيقال كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. قد يقول قائل: لما فرقتم بين العمارة التي بنيت على أخشاب مغصوبة وبين سفينة فيها أخشاب مغصوبة سدت فتحات بها؟ نقول: هناك فرق بين الحالين، العمارة ما يمكن تفادي هذا الغصب، تفادي الضرر، لأن العين ترد إلى صاحبها. وإن حصل الضرر نقول إن حصل الضرر. السفينة المرقوعة بلوح ممكن تفادي هذا الضرر، ينتظر يوم أو يومين أو خمسة أو عشرة ويرد اللوح على صاحبه ولا ضرر، ويكون فترة الانتظار هذا بأجرة المثل. فنعرف الفرق بين الحالين في الرد والانتظار. قال: وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه، خاف الراكب أو خاف ربان السفينة الغرق بنزعه، لم ينزع بل يبطأ، لأن في هذا ضرر إذا نزع في الحال، لأنه يمكن رده بغير إتلاف المال. يقال انتظر يوما أو يومين حتى تصل إلى الميناء وينزع وترقى بلوح آخر. نعم، بأن تخرج إلى الشط، والشط الميناء أو الساحل اللي ممكن أن ترسو فيه السفينة، فلم يجز إتلافه، وسواء كان فيها ماله أو مال لغيره، يعني حتى لو كان المال اللي في السفينة سيتلف مال للغاصب نفسه، ما نقول هذا مال الغاصب لا حرمة له، لا، له حرمة إذا أمكن تفاديه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والحاكم الشرعي يمشي على ضوء الحديث، إن حكم بشيء ما بالنزع ونحوه حكم بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. إذا أمهل لأجل أن يسلم المال وتسلم السفينة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. فصل: وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض، كما ينقض البناء لرد الخشبة. وإن دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب، لأن نقضه لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب. وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض. الفقهاء رحمهم الله صوروا مسائل عديدة يقاس عليها ما شبهها، وهي: أمهات، شخص غصب فصيل، يعني ثور صغير أو بعير صغير، فأدخله في داره وأخفاه شهر، شهرين، خمسة أشهر، سنة، ثم عثر عليه عنده في داره، فادعى صاحب الفصيل مالكه الأصلي على الغاصب هذا وأقام دعواه عند القاضي، وثبت لدى القاضي بأن هذا الفصيل لهذا الرجل، فحكم به لصاحبه، والرجل الغاصب اعترف بالغصب أو وجد بشهادة شهود. هذه حال. الحالة الثانية: فصيل هرب من صاحبه ودخل دار إنسان، الإنسان هذا عنده حيوانات مواشي، صار هذا الفصيل معها يأكل ويشرب معها، فبحث عنه صاحبه فوجده عند فلان، فلان لم يغصبه ولم يؤوه عن علم، وإنما وجد هذا الفصيل مع دوابه فاستمر حتى نما وكبر. لما أرادوا إخراج هذا الفصيل من الدار ما خرج مع الباب، كبر. الأول المغصوب ما خرج مع الباب، الثاني غير المغصوب ما خرج مع الباب، كبر الفصيل وشب وصار الباب لا يتسع له. إما أن يذبح داخل الدار ويخرج قطع، وإما أن يكسر الباب ويهد الباب حتى يخرج الفصيل حيا. فما الفرق بينهما؟ وعلى من تكلفة هد الباب وكسر الباب وإخراج الفصيل؟ في الحال الأولى على من؟ على الغاصب، لأنه جاني وعليه رد المغصوب إلى صاحبه. يقول المغصوب الفصيل هذا قيمته 300 ريال، والباب إذا هددناه وعدنا بناءه يحتاج إلى 1000 ريال، أنا أعطيكم بدل 300 ريال 500 ريال عن قيمة الفصيل هذا واتركوه لي. يقول لا، أعده لصاحبه حتى لا يتجرأ غاصب على غصب مال الغير. يقول على من تكلفة هد الباب؟ يقول عليك، لأنك غاصب ولا بد من رد العين المغصوبة إلى صاحبها. هذه حال. الحال الثانية التي هرب الفصيل ودخل هذه الدار وهو صغير فنما وكبر وصار ما يخرج مع الباب من كبره، فاحتاج إلى هد الباب ليخرج الفصيل إلى صاحبه. على من هد الباب؟ على صاحب الفصيل، لأنها صاحب الدار لا جناية منه وما حصل منه غصب ولا تعدي، وإنما الفصيل دخل وهو صغير ونمى مع دواب هذا الرجل في بيته، فلما احتيج إلى إخراجه ما خرج مع الباب. فنقول لصاحب الفصيل إن أردت فصيلك فهد الباب وأخرجه ورد الباب على ما كان عليه، وإلا تصرف أنت وصاحب الدار، بعه عليه وإلا. المهم أنه ما يجبر صاحب الدار بهد الباب. فرق بين الحالين. لما؟ لأن الأول جاني وهو الذي أدخله فيلزم إخراجه، الثاني ما جنى وما أدخل الفصيل فما يلزم إخراجه. يقول إن أردت فصيلك فهد الباب وهد الجدار وابنه ورده كما كان. نعم. وإن أدخل فصيلا، وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقد، يعني من الأشياء وغيره من الأشياء التي تنمو، من الأشياء التي تنمو مثلا بغل، فرس، فيل، من الأشياء التي تنمو، يعني دخل وهو صغير فلما كبر صار ما يتسع له الباب. نعم. فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض، كما ينقض البناء لرد الخشبة. كما ينقض البناء لرد الخشبة، بنى على هذه الخشبة 3 أدوار، ولا يمكن ترد الخشبة إلا بنقض 3 أدوار، نقول تنقض لأنها لا قيمة لها ولا حرمة لها. وإن دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب، لأن نقضه لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب. وهكذا الحكم إن وقع الدينار في محبرة إنسان بتفريط من صاحب المال أو غيره. وهكذا الحكم إن وقع الدينار في محبرة إنسان بتفريط. إذا وقع الدينار مثلا في محبرة عميقة دوات فيها حبر، والدينار ذهب أو فضة ما يضره الحبر، لكن ما أمكن إخراجه إلا بإراقة هذا الحبر أو إتلافه أو كسر الدوات أو نحو ذلك. نقول إن كان هذا الدينار أدخله إنسان فعليه الغرامة، وإن كان لم يدخله وإنما دخل بدون تفريط من أحد أو سقط من صاحبه فعليه إخراجه وعليه تكلفة إخراجه وما يفسد من حبر ونحو ذلك. نعم. فصل. وإن غصب عبدا فأبق أو دابة فشردت فللمغصوب منه المطالبة بقيمته لأنه تعذر رده فوجب بدله كما لو تلف. وإن غصب عبدا فأبق، الإباق الهروب، قال عبد آبق يعني هارب، هرب من أسياده. أو دابة فشردت يعني ذهبت، ما يقول أنا اغتصبت عبدك وعبدك هرب، أنا اغتصبت ناقتك وناقتك شردت، نقول عليك أيها الغاصب القيمة، لأنه يلزمك رد العين، وتعذر رد العين بإباق العبد وشرود الدابة فيتلزمك القيمة. فللمغصوب منه المطالبة بقيمته لأنه ماله، والغاصب اغتصب هذا الشيء فيرده، فإذا لم يستطع رده بنفسه رد قيمته. نعم. فإن أخذ البدل ملكه فوجب بدله كما لو تلف، مثل ما لو اغتصب عبدا فمات فيلزم قيمته، اغتصب دابة فتلفت يلزمه قيمتها. نعم. فإن أخذ البدل ملكه لأنه بدل ماله، فإن أخذ البدل يعني بدل العبد أو بدل الدابة ملكه يعني أصبح ملكه، ما يقال هو عارية بيدك حتى يرد العبد، لأنه أخذ بدل ماله. نعم. فإن أخذ البدل ملكه كما يملك بدل التالف، إذا كان عينا له تلفت فأخذ بدلها فيملك البدل لأنه يكون في ملكه. نعم. لأنه يملك الغاصب المغصوب. ولا يملك الغاصب المغصوب، المال الغاصب ما يملك المغصوب الذي هرب أو شرد أو أبق، ما يملكه لأنه ما اشتراه، ولا هذا بيع، لأنه ما يجوز بيع الشارد وبيع الآبق حتى يرجع، فهو ما اشترى شيء. نعم. لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملكه بالتضمين كالتالف. فلا يملكه بالتضمين كالتالف. فإن قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها، وزيادة القيمة المتصلة للغاصب لأنها تتبع الأصل، والمنفصلة للمغصوب منه لأنها لا تتبع الأصل في الفسخ بالعيب، وهذا فسخ. انتبه. فإذا أخذ البدل من هو المغصوب منه، أخذ البدل ملكه لأنه بدل ماله، كما يملك بدل التالف كما لو تلف المغصوب بيد الغاصب، فإنه يلزم الغاصب برد بدل هذا التالف إلى المغصوب منه. ولا يملك الغاصب المغصوب، لو رجع الآبق وردت الدابة الشاردة فإنها لا تكون ملكا للغاصب لأنها ما بيعت عليه، وإنما عليه ردها إلى صاحبها وأخذ البدل الذي بذله وأخذ القيمة، لأنها استحقت هذه القيمة بالحيلولة وقد زالت. ما هي الحيلولة؟ يعني بعد الآبق والشارد، استحقت القيمة. فلما عاد الآبق وعادت الشاردة نقول هذه ملك للمغصوب، ترد وخذ البدل، فوجب ردها. وزيادة القيمة المتصلة للغاصب، زيادة القيمة يعني رد بدل هذا الشارد دابة، الدابة سمنت ويلزم ردها الآن لأن الدابة الشاردة راجعت، فزيادة القيمة هذه البدل لمن؟ للغاصب، لأنه ماله، ماله، وإنما أعطيت للمغصوب منهم بدل بدل الشارد وقد رجع، لأنها تتبع الأصل. والمنفصلة للمغصوب منه، المنفصلة إذا ولدت الدابة التي دفعت عوض عن الشارد أو التالف أو الهارب، فالولد يكون للمغصوب منه لأنها في ضمانه، ووجد هذا زيادة منفصلة في ضمانه، فتكون للغاصب للمغصوب منه ولا يردها للغاصب. فمثلا له للمالك ناقة، غصبها غاصب فبقيت عنده أيام ثم شردت هربت، فهيأ الله حاكما قويا ألزم الغاصب برد الناقة المغصوبة، قال ما أستطيع هربت، نقول له رد بدلها، فرد بدلها، رد ناقة أخرى بدلها. بعد سنة أو سنة ونصف رجعت الشاردة فجاء ليسلمها للمغصوب منه، هذه الناقة التي دفعت قبل سنة أو سنة ونصف فيها محتمل نوعان من الزيادة، زيادة متصلة وهي السمن والحسن ونحو ذلك، هذه ترجع معها لأنها ما تنفصل، هذه الزيادة فصيل ولدت عندها فهي للمالك لأنها وجدت نتيجة لمال استحقه بدل ماله الأول، فلا ترد مع القيمة عند رد الناقة الشاردة الأولى. فأما المغصوب فيرد بزيادته المتصلة والمنفصلة. أما المغصوب يعني الناقة الشاردة الهاربة فيرد بزيادته المتصلة والمنفصلة، المتصلة مثل السمن والمنفصلة مثل الولد أو مثلا مثل اللبن أو مثل الزبد أو مثل شيء ينفصل من هذا، لأن ملك صاحبه لم يزل عنه، لأن ملك صاحبه لم يزل عنه، يعني هو مالكه ما باعه وإنما أخذ بدله، فإذا رجع ماله فهو أحق به والبدل يرجع لصاحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.